بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في عطر، الجزء الثاني من عطرك حسن ظن. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. كتير يقولوا أنا ما باجي أتوب بتعب، أما باجي أتوب ما بقدرش أسيب الذنب بسهولة، أما باجي أتوب بلاقي مشاكل كتير جات فوق راسي وأقول ما أنا كنت ماشي كويس. لازم تكون فاهم ولازم تكون عارف إن أي توبة لا يعقبها ابتلاء فدي توبة مش صادقة. افهم ده كويس، أي توبة لا يعقبها ابتلاء توبة مش صادقة. عارف ليه؟ خلينا أضرب لك مثال. الواحد فينا لو عاوز يروح كلية لازم بيقدم ورقه في مكتب التنسيق، ولازم بينتظر المجموع، ولازم بيشوف الدنيا راح على فين عشان يتقبل في كلية. عمل دنيوي لازم بتقدم ما يثبت جدارتك بهذا العمل. اشمعنا في الدنيا بنسعى وما نتوناش وبناخد بالأسباب كلها، وانت عاوز تنضم لركب التائبين ومش عايز تثبت صدقك، مش عايز تقدم لربك ما يثبت صدقك؟ هو يفرح بتوبتك وفرحان سبحانه وبحمده انك راجع له، ويريد ان يتوب عليك، لكن لابد أن تثبت صدقك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم يبان الصادق من الكاذب، مش ساعة ما تقول تبت خلاص، لازم تقدم ما يثبت صدقك وما تستحق به أن تكون في ركب التائبين الذين ينتهي أمرهم إلى سعادة الدارين. عارفين يا شباب، عارفين يا مسلمين، عارفين يا أمة محمد، ايه اكبر مشاكلنا؟ ان احنا فعلا مش قادرين نعيش حسن الظن، اننا مش قادرين نفهم حكمة ربنا عز وجل في كل ألم بنمر بيه، في كل مشكلة احنا عايشينها. دايما عندنا سوء الظن مقدم مع الأسف الشديد. كل شخص مر في حياتنا وسبب لنا ألم ووجع، كل مشكلة عايشينها وضغط علينا وش مخليانا عارفين ننام ولا نفكر، كل حاجة كان نفسنا فيها وعدم حصولنا عليها مسبب لنا ألم، أو حتى جت لنا بعد ما دعينا ربنا بيها كتير وفرحنا بيها فترة وبعد كده راحت وسببت ألم. كتير مننا بيقف يقول ليه ربنا بيعذبني العذاب ده، وليه أنا بتألم الألم ده مع إني والله ما كانت نيتي إلا خير. هي دي أصل المشكلة، إن إحنا مش قادرين نحسن الظن بالرب الملك. والله والله والله كل ألم بتعيشه وكل وجع جواك وكل وجع يمكن محدش حاسس بيه إلا أنت، هو يعلمه وهو يريد أن يرحمك منه، لكنه سبحانه يقدره عليك لحكمة بالغة. والله لو تنكشف ليك الحكمة دي وتعرف حقيقة الحكمة دي فعلا تقول يا رب زدني أنا راضي. الله عز وجل ما بيكتبش عليك ألم عشان يعذبك، الألم ده هو اللي بيصلب ظهرك، هو اللي بيقويك، هو اللي بيخليك ناضج على مستوى أحلامك وأمانيك، على مستوى همومك ومخاوفك. الألم ده هو اللي حكمته قد تنكشف لك في الدنيا وقد لا تنكشف لك إلا بين يدي الله عز وجل يوم تلقاه. وعشان كده قال سيدي يسيرك النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرونه من أجل المبتلين. الدنيا دي هينة قوي وما تسويش عند ربنا حاجة. الألم هو سر الجمال الكامن في نفسك، الألم هو سر الجمال في تعاطيك للأمور وتقييمك للمواقف، الألم هو العكاز اللي بتتوكأ عليه وانت واقف على باب الذل وتقول يا رب أنا راضي بيك وراضي عنك، يا رب أنا راضي بهذا الألم إن كان هو السبيل إلى رضاك. عذابي فيك عذب، وبعدي فيك قرب، وأنت لي كروحي، بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. أنا عايز أضرب لك مثال عشان تعرف بيه قد إيه ربنا رحيم وقد إيه ربنا كريم وقد فعلا هو لا يريد عذابك وألمك لمجرد العذاب والألم، إنما هو يربيك بهذا العذاب والألم، إنما هو يزرع فيك أشياء جميلة قد لا تعرف قيمتها إلا بين يديه سبحانه وبحمده. فاكر لما كنا صغيرين وكنا نغلط غلط معين ويجي الوالد أو الوالدة يضربونا ويعاقبونا وتصعبان علينا نفسنا وزعلانين قوي إن إزاي ده يحصل، أجمل لحظة كنا بنعيشها لما يجي واحد فيهم ياخدنا في حضنه وبعدين تلاقيه بيقول لك: هو أنا يعني عاوز أضربك؟ هو أنا يعني عاوز أزعلك؟ هو أنا يعني مبسوط إن أنت بتعيط وزعلان؟ مش أنت اللي عملت الغلط؟ أنت لو تعمل صح وتسمع الكلام أنا عمر ما هضربك، وبعدين أنت فيه خير فلازم تعمل الخير ولازم تبقى عارف الصح من الغلط، لكن أنا مش عايز أعذبك ومش عايز أزعلك. ياه على جبر الخاطر اللي كان بيحصل في الموقف ده، تبقى مبسوط انت عرفت قوي ان هو بيحبك، بس هو بس عاقبك عشان انت فعلا غلطت، وتبقى انت مقتنع بده تمام الاقتناع. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. بالله تسمع الايه دي واعرضها على قلبك. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ياه مع ان الايه دي جت في معرض حديث ربنا على المنافقين، بس الايه دي فيها رساله غايه في اللطف وغايه في الرحمه وغايه في الجمال. ربنا بيقول لك انا هعمل بعذابك ايه، انا لا اريد عذابك. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما انت لو شكرت وامنت هتعيش سعيد وهتموت سعيد. وكان الله شاكرا عليما، ده هو شاكر وشكور، بيشكر العمل القليل ويعطي عليه أجرا كبيرا جزيلا. ربنا لا يريد عذابك، ربنا يريد أن يرحمك ويريد أن يتوب عليك، بس انت تحسن الظن وتفهم عنه حكمته وترضى بيه على كل حال وعلى أي حال، وتكون عارف وموقن تمام اليقين أنه أرحم بك من نفسك. هتعيش جنة الدنيا قبل الآخرة، ومفيش أي حاجة ممكن تحجبك عن كرمه وعن بابه وعن فضله سبحانه وبحمده. عطرك حسن ظن. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الظن وصدق التوكل عليه والتفويض إليه، إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.